لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعليه صحبه أجمعين. أما بعد الحديث 20 في عمدة الحكام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. هذا حديث في باب السواك. السواك يستحب في مواضع. المصنف ذكر الحديث لبيان إيش أوقات المستحب فيها السواك عند الوضوء وعند الصلاة وكذا قام من النوم. هذا وقت يستحب فيه السواك، وإن كان السواك مطلقا في أي وقت يسواك، لكن هناك أوقات مخصوصة يسن فيها السواك يعني بخصوصه. ذكرنا الصلاة والوضوء صحيح. هنا ذكر إيش إذا قام من الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص شاطة يشوص بيانا دلك يدركه فاهو يعني هذا فمه يعني فا يعني طبعا ما الأسماء ستة صحيح منصوب بالألف يعني أليس الفتحة يشوص فاه بسواك يعني يدركه يعني كان يتسوق. طيب هذا واضح. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. حدث عائشة الله أنها جول 21 عائشة الله أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أخو عائشة الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. هذا في مرض الموت يعني قبيل الوفاة قبل كان نفسه إليه أسند يعني الله رفع إلى صدر عائشة الله عنه عندما توفي رضي الله اللهم صلى الله عليه وسلم عليه هو ما عبد الرحمن سوى كن رطب يستنى به يعني كان عبد الرحمن سواك لما دخل عبد الرحمن فأبده رسول الله بصره يعني كان مد بصره إليه كأنه يريد السواك يريد السواك كان يستنى كثيرا لكن عند الاحتلار ذكر شافعية يمكن فقه ذكرها من وقت السواك عند الاحتلار يسهل خروج الروح وكذا قالوا وهذا سنة عند الاحتلار يستنى تسوق يعني أبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره نظر إليه كأنه يريده فأخذت السباكة فقضمته وطيبته يعني كان لينه وقضم يعني ولينه لينته حتى استنى به ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به يعني استاك به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه يعني استنان جيدا يمكن نعم تسوق جيدا فما عدا أن فرى يعني ما لبث أن فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يداه أو قال إصبعه أشك من راوي ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة يعني كان إيش أستو أذن القبض فأذن يعني كان أحد الرفيق الأعلى يعني كان ذكر من خصائص الأنبياء ذكر العلماء من الحديث ذكروا ثبت أن الأنبياء من خصائصهم لا يقبضون حتى يعني يستأذنوا لأنهم مسؤولية عظيمة وإن كان شيء كله مقدرة من الله تعالى شيء ليس لكن يكون يفقه من السنة فالنبي كان كم يستأذن فقال الرفيق لا لا أذن ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قضى يعني توفي وكانت تقول كانت عشاء الله تقول من مما تفتخر بعيش الله هنا مما تمتاز بعيش الله هنا مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة يعني الوهدة تحت العنق يسمى حاقنة الذاقنة دخل يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم تحت يعني على صدر صدر عائشة فوقه، كان هذا من مما اختص به عائشة الله كل ما طمن لهن فضائل. فضائل اي ما احنا كل ما طمن فضائل مشتركه، لكن كنا تمتاز يعني صفي الله لها فضائل زين لها فضيلة. فلما قال الله سبحانه وتعالى ايش كان تختار هذا زوجها اي صفية ابن نبي وزوجة نبي ايوه من بنات هارون عليه السلام لها ميزة يعني سؤال الأنبياء وكذا يكون إن عشاء الله لها كان فضل أكثر يعني أفخر صحابة. المهم هنا أورد الحديث المصنف أظهر في باب السواك لبيان نمش عن الأوقات المستحبة عند الاحتضار. قال وفي لحظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسي النعم. هذا لفظ البخاري ومسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في في في في كأنه يتهوع. أبو موسى إن شاء الله يقول هذا الحديث الثاني والعشرون في باب السواك. أتيت قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو استاك استاك تسوك استنى كل الفاظ بمعنى واحد. استنى يعني كان أخذ مع مع مع المقصود واحد، استنى بمعنى إيش يعني اتبع سنة سنة السواك. المقصود به يعني كان مع اللغوي في فرق، لكن مقصود به التسوك. أما التسوك استاك واحد، تسوك باب تفعل من سواك، واستاك من باب افتعل. فباب افتعل أو تفعل، لكن المقصود واحد، واستاك بسواك رطب. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول كذا، والسواك في فيه في فيه في الأول إيش حرف جر فيه الثاني اسم مجرور على جر هل يا في فيه كان يتهوع تقيا، يعني كأنها أورد هذا أن من كمال السواك يستاك في اللسان. في اللسان. إيه يعني يستاك في الأسنان ثم في اللسان. في اللسان. إيه لأن كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم يستاك اللسان، حتى كان يستاك اللسان كان يأتي كسبيل القيء يعني صوته وحياه. فهذا كنا ذكر الفقهاء هذا يعني يسن سواكه يعني في الأسنان وفي في اللسان. في اللسان. نعم. نعم. قال باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا باب آخر، باب مسح على الخفين بعد سباك الأبو كان مسح الخفين. مسح الخفين يعني عقده اهتم به المحدثون من أئمة السنة على هذا الباب، وعقد بابا خاصا مسح الخفين، لأن مسح الخفين كان يعني كان يعني اختلاف وشبه أنه يعني نسخ بحديث الوضوء كذا وكذا، ولكن يعني زال شبه كل حديث جرير رأى أن مسح الخفين بعد نزول آية اللي هو ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، فبهذا كان يعجب حديث جرير لأنه يبين أنه لم ينسخ. وذلك إنما ما خالف اتفق أهل السنة الجماعة في مسح الخفين، ولم يخالف ذلك إلا الشيعة. الشيعة أنكروا المسح وبدل غسل الرجل اكتفى بالمسح، يعني المغسول جعله ممسوحا وممسوح إيش أهمله، يعني خطأهم. ولذلك ذكر علماء يقولون من شعائر أهل السنة يقول مسح الخفين، يقول تعظيم الشيخين أو تقديم الشيخين وتوقير الختنين والمسح الخفين، يعني ثلاث كلمات كان من شعار السنة. توقير يعني تقديم الشيخين، شيخين من هو أبو بكر الله عمره الشيخان، وتوقير الختنين ختين رسول الله يعني صهري رسول الله يعني عثمان وعلي يعني كل منهما زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقديمهما يعني توقيرهما والمسح الخفين. فبالأول يعني كان الشيعة من لم يعني يصدق أبا بكر وعمر، عمر رافض الله ردنا الرافض رافض، وتقديم توقير الختنين رد على الخوارج. صحيح. فإذا أنكروه أنكروهم رد الخوارج ونعم ومسألة الخفين رد على عموم الشيعة رافضة وغيرهم غيرهم كان ثلاثة شعائر في سنة الجماعة في زمن المتقدم قال لهم الشيخ يعقوب. أما الشيخان أيضا من نقطة أخرى الشيخان إذا أطلق ففي كل باب يختلف معناه. الشيخان من الصحابة أبو بكر رضي الله عنهما والشيخان من أئمة الحديث أبو البخاري ومسلم والشيخان في فقه الحنابلة يقول ابن قدامة أو المجد التيمية والشيخان في فقه الشافعية إمام النووي ورافعي والشيخان في عند الحنفية إمام أبو حنيفة وأبو يوسف والشيخان عند المالكية القيرواني والقابسي والشيخان عند النحاة خليل السيبوي والشيخان في الفلسفة والكلام يعتبر ابن سينا والفارابي كل واحد شيخان شيخان إذا أطلقوا كان بعض المعاصر يطلق الشيخين على الشيخ الشيخين الحرم لا لا شيخين إيه السديس والشريم والشريم الشيخين خلاط الشيخين كذا خلاط الشيخين سبحان الله هنا الحديث طيب هنا يقول ايش كنت امام السخفين حدث المغير الله انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويتني قال في سفر طبوك يعني فخويت لانزع خفيه كان لابس خفيه فقد دعهما دع هنا امر من وضع يدع لكن وضع الماضي لا يستعمل انما يسأل ودع ما ودعك ربك وما قال لكن وضع بالثلاثي وضع لم يستعمل حتى قال صاحب كتاب العز العزي ذكره وأمات ماضي يدع ويذر يعني أمات يعني ما لا أحد يستخدم ودع يعني لكن يذر يتركه ذرى المعنى واحد هذا هو تركه صحيح لكن استعمل من المضارع والأمر والنهي يدع صحيح أو يذر أو لا تدع النهي لا تذر أو دع صحيح وذر ذرني أنا خلقت وحيدة هنا إيش معناه دعني يتركني دعهما اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين أدخلت الخفين طاهرتين فما سعرهما. هذا المصنف أراد الحديث لإشارة إلى شرط من شروط مسألة الخفين باتفاق أهل السنة الجماعة على مشروعية مسألة الخفين لكن عندهم شروط توقيت مثلا للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام لا يليها هذا يعني توقيت من الأئمة ثلاثة المالكي ما رأى ليس عندهم توقيت إلى أن يفسخه فمن شروط أيضا أن يلبسهما على طهارة يلبسهما طهارة شخص على حدث لبس خفين ما يسمى له المسح فإني لا تعلل دعهما تركهما لا تفسخه لأني أدخلتهما تعليلية لأن دخلتهما طاهرتين من هذا استنبط العلماء من شرط المسح على الخفين ماذا أن يكون طهارة. طيب مش ما طهارة نظافة ولا طهارة شرعية هنا يأتي مسألة أصولية الألفاظ الشرعية صحيح تحمل على معنى شرعي إن كان لها معنى شرعي إن لم يكن لها معنى شرعي فهي المعنى اللغوي فالطهارة لها معنى شرعي صحيح طهارة على حسن أكبري ولا صر ألا يكون على حسن أكبر وصرها مع طهارة شرعي فهنا نحمل كلام في كلام الشارعي الألفاظ الشرعية تحمل على معنى شرعي فأدخلت طاهرتين معنى طهارة شرعية شرعي صحيح إيه نعم. هذا نطبق قاعدة الحدثين الأكبر والأصغر تطبق قاعدة القواعد الأصولية الفاظ تحمل عليها الفاظ الشرعية أحيانا لا تحمل إذا كان لم يكن له معنى شرعي مثلا أوصل وجوهكم وأيديكم مرافقي يد ليس هناك يد شرعي معنى اللغوي إيه اللغوي الشرعي لا ليس هناك يعني يد شرعي ولا وطن كل واحد يعني أرزق الكعبين تحمل كما وردت كما وردت أما الأشياء التي لها الألفاظ التي لها معنى شرعي فيحمل على المعنى الشرعي إلا إذا كان هناك قرينة مثلا أقيم الصلاة الصلاة لها معنى شرعي صحيح وعند الأصولي هناك خلاف هل معنى شرعي هل تكلم الشارع بلغة جديدة أو شارع نقل من اللغة يعني بتخصيص التعميم نقل من اللغة أو لا أثبت علم اللغوي ثلاث أقوال العلماء مثل الأصولية يعني. وقم مذهب المعتزلة أن الشعر تكلم بلغة جديدة نعم كان أورد تكلم عن بلغة لها صراحة خاصة ليس أخذ من اللغة. هذا قال المعتزلة. جمهور العلماء غير المعتزلة السنة يقولون لا، الشاعر له أن هناك مع مصطلح شرعي، لكن هذا الفيلم أخذ من لغة، من لغة في تناسب صلاة دعاء في دعاء yeah. صوم يمسك يمسك إما بالتعميم أو بالتخصيص، يعني نقل الشاعر من إيش، نقل من لغة مثل أهل كل أهل فن صحيح يبين فنهم بألفاظ والله وهنا طائفة يقول لا لم يقل كل ألفاظ شرعا ولوطن واحد، إنما الشاعر زاد قيود. هذا يعني السراني يعني أنا الله السن غير معتزلة من العلماء ذكروا ينسب للشيخ الإسلام القول اختيار القول الشاعر ما نقله بس يعني أبقى يعني صلوا أنا أدعو لكن زاد دعاء بين قيود فقط. المهم يعني على كل حال على كل قول يعني الذي يريد الكلام الفاظ شرعية تحمل على ما أراد الشارع سواء نقله أو على كل حال على كل حال نعم أحسن لكم. قال عن وعن طيب هنا مسألة تأتي مسألة. طيب إنسان تولى واصل أحد قدمين رجلين ودخل الخوف ثم أصل اليسرى ثم الخوف، ما الحكم؟ عليه يفسخ الأولى أي هل نعم هل اسمه يمسح عليه ما يمسح عليه؟ لا لا يفسخ أي في الحل أن يفسخ الأولى ثم يلبسها يكفي إيه الثانية دخلها بعد كمان الطهارة بس الأولى لا أولى يكفي ما يفسخ الأولى ويلبسها يلبسها ولا تجاه في الآخر من طرائف الفقه. قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. نعم هذا باختصار يعني نعم يعني موجزا مختصر يعني المهم هنا بال وتوضأ ومسح على خفيه. طبعا مسلوخ في عدد الأصار لا كبر، أما لو كان أكبر فالاغتسال لا يكفي مسح. قال باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري توضأ وغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذا باب في المذي وغيره، مقصوده ما خرج من سبيلين حكمه ماذا؟ من غير المعتاد مثلا أو معتاد، فأنت فقهاء كل يعني أي شيء دخل من سبيلين ينقلوا له هذا محل اتفاق، لكن إذا كان نادرا لا فيه عند المالكية النادر مثلا لو أخراج دوده أو شيء مثل الحصغاط مثل هذا يعني نادر لا ينقل، لكن المعتاد لا أشكال فيه على اتفاق يعني المذي من المعتاد فيخرج المذي فعله فيعني ينقض وضوءه يعني الخروج اتفاقا، ثم الخارج النجس أيضا اتفاقا، فقد اختلف في المني هل طاهر نجس باقي اللي يخرج ونجس فالمذي طبعا أنا نجس ويجب غسله ويتوضأ. هذا اللي يعني فائدة من ذكر حديث علي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنتي مني، فأمرت المخداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. أول حديث علي مشهور حديث علي الله عنه فقهاء ذكروها الحديث سنبطه من ثلاثة مسائل. كنت رجلا مذاء، مذاء هنا الهمزة هنا لما نبضنا رجلاً أي لو قال كنت في صحراء ولا صحرائين؟ لا صحراء صحراء إيه؟ لأن هنا من الممنوع الصرف إيه؟ طيب مذاء هنا لما صرف؟ تانيثية والاجتماع علتين فيها في إيش؟ في المذاء العلتين فيها لا العلتين ما منصرف هنا مصرفة منصرف هنا مذاء بالتنوية دخلت صحراء ولا صحراء؟ صحراء لا صحراء اي غير منصرف لاي نظم اي غير انه لا ينصرف صحراء فالحل في ذلك نقول الهمزه اللي فهم أنث بهمز التأنيث ألف التأنيث هذا تحمل لا لا أيه أيه هذا غير مصرف لعلة واحدة الألف المؤنثة بألف التأنيث سواء كان ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة يعني يمنع من صرف لا هي علة واحدة تقوم مقام علتين لكن مو بإذا سكت الوقف زي مثلا محمد محمدة لا لا لا هذا منبن فقط إيه لكن غير منبن تقف فعل السكون مثلا دخلت مساجد كيف تقول دخلت مساجد إيه لا تقول مساجد إيه هي لكن منبن منصرف منبن هو الذي يوقف البلاء إيه إذا كان مفتوحا نعم أما غير منصرف يوقف إيش رأيت أحمد كيف نقول رأيت زيدا نقول رأيت زيدا عنده وقف رأيت أحمد إيش نقول رأيت أحمد أحمد لا أحمد فوق أحمد فوق أحمد هنا لدى التسكين هنا قول همزة هنا أصلية كثير ما يلتبس الطلاب يعني الهمزة التي يعني اللي كانت ألف التأنيث ما تذكر ألف التأنيث إذا كانت زائدة للتأنيث ذكر علماء أن ألف في آخر الكلمة ثلاث أقسام قد تكون أصلية أصلية إما أصلية همزة أو منقلبة أصل أو تكون زائدة للإلحاق أو زائدة للتأنيث فألف زائد التنثيل التي لقونا غير منصرف الصحراء حمراء بيضاء هذه زائدة زائدة للتنثيل التنثيل إيه لكن هذه أصل الكلمة أصلية هنا زي مثلا الشعرة شعرات هذه ليست مؤنث سالم لأن أصلية تاء فيها أي مثلا أبيات أبيات أبيات كذلك هنا حمزة أصلية بمعنى معنى أصلية شو منقلب من أصل أصله مذي يا ينقلب تاء حمزة فإذا تنوع هنا إذا نوع ليس للتانية مثل كساء كساء وسماء سماء وبناء كلها منصرفة صحيحة لأنها هي يعني منقلبة عن ياء أو واو وكذلك ظلاء ظلاء همزة أصلية همزة أصلية إن قال همزة أصلية هو منقلب عن وصل أصل يعني لام الكلمة أو كان زائدة ليس للتانية بل للحق مثل حرباء نعم نعم بعد كلمة ذكره إيش ما حرب حرب غير منصرف نعم نعم نعم له ذكروا الكلمات اللي زائدة ليس للتأنيث ليس التأنيث علبة مثلا علبة عرق في العنق علبة هذا يقول أصله يعني همزة زائدة للحاق ب مثل إيش قرطاس أي اللف مذكرة منصرف هذا منصر ينون هنا. إيه لأن هنا أصلية. نعم. طيب هذا مسألة لغوية كنت رجم الذأن. لا نبات نحن لما قرأنا شيخ الله يرحمه مسلي في الجامعة أحد كله يتلقى قراءة يوم أنا زميل كذا يعني مقسم على قراءة لشيخين. فقال كنت رجل مذاء كتنوي شيخ غاضب سبحان الله غضبا شديدا. احمر رواجه واضب ما تفرق بين منصرف غير منصرف ذا أن مرتين شد الكربة لذلك سبحان الله لم تنسى لا أنسى كان كلمة تسلسل أنا كلما أدرس على الحديث أذكرها القصة أذكر القصة أنا فاستحييت وأنسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أيضا مسألة استحياء الحياة مثل هذا الحياة في العلم كما يعني باب البخاري حياة طبيعية صحيح هذا أمر مفطور يعني طبيعية ربما مثل الحياة طويلة ليس مضموما إلا ما يكون مانع من ميش من استفادة هو استحيا ولم يسهل ولم يوصل هذا يكون مضموما إنما نعم من إيش من استفادة أما لو كان لم يكن مانعا فهذا حياة ليس مضموما أمر طبيعي لأن سبب ما يكون يعني شهوة أي فكان مكان بنت موجود فيصل يستحي في حياة طبيعية لكن لما يكون مانعا من معرفة المسألة أصبح إيش ليس منكرا لكن لو سأل لو يعني مع الحياة لإصال نقول لها أيضا مضموما ليس مضموما صحيح لكن أنصاريات صحيح مدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياة لا من أمين طلب العلم أي أتى على المرأة أن تتصل أيوة أي هل المرأة تتصل إذا رأت ما كذا ما الرجل يعني ما سألت أيوة سبحان الله أيوة نعم قال فأمرت المقدادة بن الأسود وفي بعض الروايات لا سألته يعني علي أظن سألته فنقول هنا جم أنه أصل أمر مقداد صحيح، فالأمر ينسويه القول يسمى عند البلاغين مجازا يعني في الإسناد، يعني إسناد الفعل إلى غير فاعله، يعني مثلا جرى النهر جرى النهر يعني إسناد المكان، صام النهار يعني إسناد الزمان، بنى الأمير المدينة الفلانية، أمير هو مصمم وآمر صحيح ليس هو اللي باني والعمل أيه، مثله الناس يعني فسألته يعني بواسطة فقال يصل ذكر هذا مسألة فقهية يصل ذكره ويتفضل يعني يدل أن نجس المدينة نجس، هذا مسألة أولى، وثانيا ناقل الوضوء يعني صفه مسألتين، أولا المدينة نجس لو أصاب الإنسان في الثوب يغسل الثوب هذا بأمر بيغسل الذكر ويتولى، هذا يدل أن خروجه إيش حدث حدث، ففضل مسألتين الخارج نجس وخروجه حدث والبخاري تولى وغسل الذكر بالأمر نعم. قال وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا حديث عباد رضي الله عنه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه نعم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني أخرج من شيء مثلا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا مسألة يقول قال النبوي رحمه الله في شرع مسلم من أصول عظيم من أصل الشرع القاعدة الفقهية الكبيرة أخذت من هذا أن اليقين لا يزول إلا بيقين إلا بشك العرض، كان يعني على يقين طهارة ثم شك في خروج شيء فالأصل إيش يبقى تبقى الطهارة ويخل من عكسه من كان متيقن إيش الحدث شك في التوضؤ فعليه الوضوء. هنا ذكر يعني نعم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولما ذكره سمع صوت وجود ريح هذا ذكر علامة بارزة وليس الحكم مربوطا على عينها، كأنه ذكر حتى إيش يتأكد، أحيانا تتأكد من خروج الشيء وليس له صوت وليس له ريح مثلا لكن متأكد هذا ينقض طهارته، فكان ذكر إيش من علامتين بارزتين والحكم مربوط نشبي على المقصود ليس على نفسي إلا شيء يعني حتى يتأكد. يقال عليهم كذلك مثلا من بال وتوضأ ثم إيش شك هل خالد شك يعني وإن كان حقيقة قد يكون بعض طبيعة الناس يعني قد يكون الطبيعة الجبلية يعني خلقية فهذا تعني يعني يتأكد تقدم فيه بالاستبراء تأكد، لكن إذا كان مجرد وهم فلا يلتفت. طيب قال وعن أم قيس بنت محسن أسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه على ثوبه ولم يغسل. أي هما سألت أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. هذه المسألة حديث عظيم ذكر فقهاء استدل به على أن بول الصبي الغلام الذي لم يكن طعام من شهوة يعني فهذا يعني نجس خفيف، النجاسة مخففة متوسطة مغللة، مغللة هي كلب الخنزير يحتاج إزالته إلى ماء سبق صلاة وتراب، والمخففة بول غلام، وكذلك يعني يقول المذهب يعني أن المذي كذا أن كان مخففة نضح أصل كذا، لكن نعم هذا اتفاقا يكفي نضح يعني في النص. طيب هذا شو مسألة بال على ثوبه فأنا فدعى بماء فنضحه على ثوبه الله يعني صب ما كذا ولم يصل يعني لم يعالجه الأصل، فبهذا ذكر فقهاء ظهر عند الأئمة الثلاثة يكفي في بول الغلام بشرط لا يكون يأكل الطعام صحيح، هذا يكفي النضح يعني يصب الماء بشرط يكون الماء أكثر من البول ويعم الماء كله ولا يحتاج على الصروة ومعالجة ولا مرات ولا مرة واحدة تكفي. باقي لنا سند الحنابلة يحتاج يسمع قبل في المأتمر السبع غسلات. سبع إيه. إيه. إلا كان في الأرض وهي في صبا واحدة. والجارية. هنا أشاري فرق بين الذكور والإناث. صحيح غلام. الأصل عندنا بقول كلها نفسها. فثبت في الغلام يعني ولا مثل الجارية. فنوقع الجارية على أنه يحتاج غسل سبع غسلات وكذا كسائر النجاسة. سواء تأكل أم لا. مطلقة إيه. غلام فقط يعني. أحيانا كثير من المسائل يعني نلحق الإناث بالذكور. مثل في من مثل باع لا إرث يعني لا في بعض المسائل يقولون الحق في حد الجلد مثلا لما إذا أصاب حدا ينصف كذلك العبد لكن هنا لا ما الحق لأن ذكروا في فروقه الحمد لله يكونون من الفروق ذكروا بعضهم فروق أن يكون بعض كل ذكر فطن طبيعيا وخلقيا وعاديا طبيعيا لأن طبيعة الرجال تكون حرارة تكون حرارة فيكون يعني يكون طبعا يكون أخف الجارية طبعا كذا هذا سبب واحد وعاديا كان يحبون الأطفال أكثر بالإناث فيكثر تعامله فيبتلع فتعمل البلوى من سبب التخفيف وخلقية قال بعضهم أن أصل الرجال خلق من تراب آدم عليه السلام ولون ثاني من دم ولحم أصله فكان أثخن عليه ليس كتره على كل حال مسألة نحن فيها خالف رياضة نحن فيها غروة لما وصلوا إنه وصلنا شديدا نعقشنا في الجامعة لما في ترمي الظهر قررنا على الشيخ كمال رحمه الله رحمه الله واسعة فهو احنا فيه كما فيه وثبت يعني فنلاحه على ثوبي ولم يصل له يقول لم يصل له غصن شديدا إنما نلاحه غصن خفيفا صحيح نلح يعني يطلق النلح على غصن كما في حديث المذي في بعض الروايات نلح يغسله فنلح يعني غصن خفيفا صنع فلما معنى حديث هنده عندهم أن يغسل غسلا خفيفا ولم يصل غسلا شديدا فهنا اعترنا عليه كان علمنا الشيخ عبد الرحمن هو شافعي ولم يغسل له جملة منفية صحيح جملة منفية يعني تطلع عموم يعني لم يجد من أصله كأنها إذا كان مضارع منفي جملة أو معلم منفي خذ بسطره أدخل لا فلم يصلوا لا لم يجد إيه؟ لم يجد من نقصوا هذا معنى النكرة تحت السياق النفي في هذا العموم في العموم في كل معنى لم يصلوا أي غسل أي غسل إيه صحيح إيه؟ هذا دل على نلح مصبي يعني نلح ليس الغسل ليس الغسل بل نلح إيه الغسل إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إي